بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكن من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيتها المباركات، إنها لنعمة عظيمة أن يوفق الله العبد للسير في طريق العلم والعمل، وأن يعتني بأعظم شيء الكتاب والسنة، وأن تكون عينه منصرفة إلى العلم النافع في الدنيا والآخرة، وإلى جمع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهمه ونشره. وهذه وظيفة الأنبياء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيتها المباركات، طالبات برنامج فقه السنة أو التفهم لأحاديث الصحيحين، إنني أهنئكن على هذا الخير العظيم، حيث ثبتتن على هذا البرنامج العظيم طيلة هذه المدة، وقد وصلنا ولله الحمد والمنة الجزء العاشر من كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، المنهاج في شرح الجمع أو في شرح مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بن الحجاج. وقد مر معنا من المعاني والفرائد والمسائل والقواعد والأصول والتوجيهات والشرح للحديث والتقعيد والتفريع الشيء الكثير الذي يدل على جلالة هذا العالم، كذلك أيضا على وفرة ما في كتاب النووي رحمه الله تعالى من الفوائد، وأيضا يدلنا على ما حوته الأحاديث النبوية من الكنوز الجليلة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولذلك أنتن تعتنين بهذا العلم الأصيل. أيضا مما عشناه في الفترة الماضية مع شرح النووي، رأينا فيه التنوع، يمر بنا الكلام الحديثي والكلام الفقهي والكلام اللغوي والكلام الأصولي، كذلك الكلام على الرجال والكلام على الأسانيد، فنحن نعيش في روضة مليئة بالفوائد والنفائس، وهذا يجعل طالبة العلم تستفيد ولا تمل، مرة كلام على إسناد، وأخرى كلام على حديث، مرة كلام على أحكام، وأخرى كلام على مسائل عقدية، وهكذا ثالثة على توجيهات وفوائد في السلوك والآداب وغيرها. وهذه طريقة شراح الحديث، أنهم يأتون بها على هذا النحو. أيتها المباركات، مما أحب أن أؤكد عليه في بداية هذا اللقاء التأكيد على الثبات والصبر والاستمرار على طريق العلم والعمل، فإن الثبات على هذا الطريق حتى يلقى العبد ربه جل وعلا نعمة ينال بها فوزا عظيما وثوابا كبيرا من الله عز وجل. فالله الله بالصبر، الله الله بالثبات، الله الله بالاستمرار، فإن المشوار الذي نسير فيه مشوار عظيم، وفيه من الخير الكبير ما لا يحصى، فيه ما نراه من الأنس والطمأنينة والانشراح في العيش مع القرآن والسنة، تعلما وعملا، وهذه نعمة من الله عز وجل قد فتحها الله عليكن، فاحرصن على الثبات عليها. وأوصي الأخوات بعدم الالتفات عن العلم، فإن العلم حبله ينبغي أن يمسكه الإنسان إلى أن يوسد قبره، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يتعلم الإنسان حتى يموت، يتعلم ويتزود إلى أن تخرج روحه من جسده. فليس للعلم زمن ولا له حد ولا وقت، وإنما يستمر الطالب، طالب العلم وطالبة العلم، بالتزود والتعلم في أوائل الطلب ووسطه وآخره إلى أن يوسد قبره، مع المحبرة إلى المقبرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا أيتها المباركات، مما ينبغي أن نستشعره، لا بد أن نستشعر عظيم منة الله علينا واصطفاءه واختياره وفتحه وتيسيره. فإن توفيقك لسلوك هذا الطريق العظيم والعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها وحفظها وتيسر الأسباب والعيش مع هذا الطريق، وأن يقذف في قلبك محبته والرغبة فيه وعدم الالتفات عنه، هذه منة من الله، منة ينبغي أن تستشعريها. فشهود المنة ينبغي أن يكون حاضرا، وحمد هذه النعمة وشكرها، حمد الله على هذه النعمة، ينبغي أيضا أن يكون موجودا عندنا. فيا أيتها المباركات احرصن على هذا الأمر. الأمر الثالث الذي أؤكد عليه: عدم استعجال الثمرة. فربما، وهذا ما رأيته من بعض الأسئلة، ربما تقرأ الحافظة بعض المواطن من كلام النووي رحمه الله تعالى، لا سيما في الأبواب الجديدة أو الكتب الجديدة عليها، ككتب المعاملات مثلا، أو بعض المسائل المتعلقة بالفسوخات كالطلاق والخلع والعدة وغيرها، ثم تستشكل عددا من الأمور التي تغيب عنها. أقول أولا: قراءتك لهذا الكتاب هي المرة الأولى، فلا تظني أنك ستخرجين وقد استوعبت ما فيه 100%، لكن إذا كان ما يقرب من 50% من معانيه واضحة عندك فهذه نعمة من الله عز وجل، وما زاد خير. فعليك أن تعلمي أن أخذ العلم يحتاج إلى تؤدة، وفهم مصطلحات أهل العلم في هذا الباب أيضا يحتاج إلى استمرار وثبات وتقليب لكلام أهل العلم. فأوصيك بالصبر وعدم الاستعجال، اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر الحبل على طول المدى في الصخرة الصماء قد أثر. فأبارك للمباركات الفاضلات هذا الصبر وهذا الثبات طيلة 5 سنوات، وهن يسرن في طريق العلم، وليس هذا على العلم بكثير، ليس هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير. فالأئمة بذلوا أعمارهم لتحصيله، لكن ولله الحمد والمنة أن مثل هذه البرامج برامج ليست كلفة، وإنما هي برامج تراعي ازدحام الأوقات وكذلك أيضا كثرة المشاغل، لكنها أيضا تعطي الطالبة العلم المؤصل والثمرة الظاهرة المفيدة. فالله الله بالصبر والاستمرار. وشرح النووي شرح متين، أنا ما زلت أزداد قناعة أن مثل شرح النووي لا يكفي فيه فقط مجرد قراءته في البيت مع المناقشة، مع أن هذه نعمة. قراءة شرح النووي يمكن أن تكون على 3 حالات: حالة يقرأها الإنسان في بيته وهذه مفيدة، وحالة أخرى أرقى منها أن يقرأ الإنسان الشرح ويقيد ما يشكل ثم يأتي فيناقش ويسأل عن المشكلات، وهذه أيضا أكثر ثمرة. والحالة الثالثة أن يقرأ هذا الشرح في المجلس، بمعنى مجلس من مجالس العلم، فتقرأه الطالبة في البيت، فإذا أتوا إلى مجلس العلم قرئ قراءة درس وعلق على مواطن الإشكال وفك ما فيه من غامض، فإذا جليت المصطلحات التي فيه استفادت الطالبة وعرفت المراد بما لم يذكر، فإن بعض الأشياء لا يلزم أن تذكر كل مرة. ولذلك شرح النووي شرح يحتاج الطالب أن يقرأه أكثر من مرة وليس مرة واحدة. فأنتن الآن في مثل هذا المشروع وهذا البرنامج قد ذللتن لكن طريقا ستسرن فيه. فالكتاب هذا كتاب أصل، ينبغي للطالبة أن يكون قريبا منها، فيه الكلام على غريب الحديث، وقد مر معكن الكثير، أكثر من 1900 كلمة غريبة تكلم عنها النووي رحمه الله تعالى. كذلك المسائل العلمية، النووي رحمه الله تعالى يذكر المسائل التي لها علاقة بالحديث، فيقول مثلا وهذا الحديث يؤخذ منه كذا، أو استدل به الجمهور على المسألة الفلانية، أو قال الشافعي كذا ونحو من ذلك. ومن المفيد حقيقة للطالبة أن يكون لها عناية أيضا بقواعد العلم، لأنها هنا تتذوق. لكن النووي رحمه الله لم يتقصد أن يؤصل مسائل أصول الفقه هنا، أو مسائل علم الحديث هنا، أو مثلا يفيض في ذكر الخلاف أو ذكر التأصيل لكتاب الإجارة مثلا، أو كتاب البيوع، أو مسائل التصرية، أو مسائل الوتر، أو غير ذلك، وإنما يذكر ما له علاقة بالباب أو بالحديث. ولذلك أنا أؤكد على الأخوات أن يحرصن قدر الطاقة على العناية بعد ذلك بأخذ أصل مختصر في بعض الأمور، في أصول الفقه الورقات وشرح لها، في قواعد الفقه أيضا كذلك، في الفقه لو درس أيضا كتابا فقهيا مر عليه مرورا يعني متوسطا أو مختصرا حتى يرتب المسائل. فإذا مر معك على مسائل الشركة مثلا، أو الإجارة، أو الطلاق، أو النكاح، أو الحج، أو غيرها، إذا المسائل موجودة ظاهرة. مرة أرسل لي أسئلة حقيقة عديدة، ويعني وطلب، الطلب هو أخذ باب من الأبواب أو بابين أو ثلاثة واستعراضها بشكل سريع، والثاني الأسئلة. الأسئلة طبعا أنواع، منها أسئلة متعلقة بالجزء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو غيرها، وأسئلة متعلقة بالجزء العاشر. ولعلي أقتصر الآن على الأسئلة المتعلقة بالجزء العاشر لأن الأخوات الآن يقرأن فيه، ثم آخذ أيضا بعض الأبواب في من كلام النووي رحمه الله تعالى وننظر فيها. هذه بعض الأسئلة. تقول السائلة في صفحة 157 في السطر الخامس، قال المصنف: كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن، ما معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى؟ المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على الاشتراط في البيع، وأن شروط في البيع منها شروط يكون فيها مصلحة لأحد المتبايعين، هذه من حيث الأصل إذا كان الشرط فيه مصلحة للمتبايعين ولا يخالف الشرع فلا بأس به، كأن يشترط أحدهما وجود رهن، أو يا مثلا يبيع أحدهما على الآخر بيعا مؤجلا على أن يدفع القيمة بعد شهر، فيقول البائع: لكني أشترط أن تحضر لي رهنا أو ضمين، بمعنى أشترط أن تحضر لي من يضمن حقي إذا لم تسدد، أو يشترط أحدهما الخيار، ثلاثة أيام أو أربعة أو غيرها، أو يشترط تأجيل الثمن، يعني يشترط المشتري، يشترط المشتري أن يكون الثمن الذي يدفع مؤجل على مدى شهر أو شهرين أو غير ذلك. هذا المراد بهذه العبارات. فالشرط إذا كان في مصلحة للبائع أو للمشتري ولا يخالف الشرع فإنه لا حرج فيه، هذا من الشروط الصحيحة. السؤال الثاني في صفحة 164 في الحاشية السطر السادس، تقول: ما معنى قوله وعمد الخطأ؟ هذه أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الديات، وأن الديات العاقلة تتحمل من الدية ديتان ولا تتحمل الثالثة، القتل ثلاثة أنواع: خطأ وعمد الخطأ الذي يسمى شبه العمد وكذلك العمد. فالقتل العمد الدية على القاتل، وقتل الخطأ الدية على العاقلة، وعمد الخطأ الذي هو شبه العمد الدية على العاقلة. هذا معنى قوله وعمد الخطأ. الصفحة 178 في السطر الأول تقول: ذكر المصنف أصناف التصرية، ومنها تصرية الجارية، فماذا تعني تصرية الجارية؟ تصرية هي حبس اللبن في الضرع، فكان بعضهم وما زال يأتي إلى الشاه إذا أراد أن يبيعها فيحبس اللبن فيها والحليب فيها، يجلس يوم أو أكثر لا يحلبها، بحيث إذا جاء يبيعها يظن المشتري أن هذا الحليب الذي في ضرعها هو فقط من البارحة فيغتر. هذه التصرية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية. وما ذكره هنا قال: ومنها تصرية الجارية. الجارية هي الأمة التي المملوكة التي تباع. فأحيانا كان البعض يأتي بالأمة التي قد تكون مرضعة فيصريها، بمعنى أنه لا يجعل ولدها يرضعها في الليل، فإذا جاء يبيعها في الصباح ظن من اشتراها أن بها حليب، بحيث أنه يجعلها ترضع مثلا أولاده أو غير ذلك. فهذا معناه، وهذا داخل في بيع الإماء. فتصرية الجارية أي الأمة التي يريد أن يبيعها، فقد يمنع أو لا يجعلها لا يعني يبعدها عن ولدها حتى يظن المشتري أن بها حليبا كثيرا وأن هذا عادتها. وهذا نوع من أنواع أقول الخديعة في البيع. أيضا سؤال آخر في صفحة 185 الحاشية في السطر الأول: ما معنى الخراج بالضمان؟ ما معنى الخراج بالضمان؟ طبعا هذه قاعدة مأخوذة من حديث الخراج بالضمان، وكذلك أيضا الغنم بالغرم، وهي مذكورة في الكلام على الرهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرهن يشرب بنفقته أو يركب بنفقته إذا كان مرهونا. فلما كان الرهن مثلا، لو أن إنسانا رهن عنده دابة يعلفها هو وله أن يركبها، هنا يقال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان أي كما يعني كما ضمن ما يعني ضمن نفقتها وضمن الحفاظ عليها وهو لا يملكها، كذلك أيضا يستفيد من ذلك، أن يستفيد مما يخرج منها من حليب، وكذلك ما يمكن الاستفادة منها في الركوب ونحوه. ابن أوس قال أي. طيب أعيد من أول سؤال، يعني أعيد اللقاء كله. نكمل الآن، خلى ما سبق. وهذا أيضا سؤال، لا إله إلا الله، هذا سؤال تقول السائلة في صفحة 190 سطر الثالث: قال المصنف: الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة. الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، ما معنى العبارة؟ هذه العبارة أوردها المؤلف في الكلام على الأصناف الربوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمر: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا باع تمر ليأخذ بدله تمر، تمر بتمر، فيشترط معرفة المماثلة، لا بد أن يكون التمر مثلا بمثل، سواء بسواء. قوله الجهل بالمماثلة، يعني لو أن واحدا قال: أنا بعت عليه صاع من التمر، لكن الذي أعطاني ما أدري ما قدره، هل هو صاع أو أقل أو أكثر؟ هذا ما يجوز في الأصناف الربوية، لأنه جهل المماثلة هنا، والمماثلة مقصودة حتى يخرج عن المعاملة الربوية. فقال الجهل بالمماثلة في هذا الباب، يعني في مبادلة الربوي بمثله، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، كأنما توجد المفاضلة، لأن الشرط هنا يجب أن نعلم عدم المفاضلة. فتكون الأمور عندنا ثلاث أشياء: مبادلة الربوي بربوي مثله، واحد أن نعلم أنهما متماثلان، فهنا زالت يعني شبهة الربا. ثانيا أن نعلم أنهما متفاضلان، فهذا هو عين الربا، صاع تمر بصاعي تمر. الثالث أن نجهل المماثلة، فهنا نقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا بد من العلم بالمماثلة. وهذا معنى قوله والجهل بالمماثلة في هذا الباب، يعني في باب الربا، كحقيقة المفاضلة، أي لا تجوز. سؤال آخر، صفحة 192 السطر السابع، يقول تقول السائلة: قال المصنف: فإن خير أحدهما، أو فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت، فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت. احتاج أن يرجع لهذه، لكن خلوا أخذ السؤال اللي بعده ثم ننظر كيف جاء سياق هذه العبارة. طيب السؤال الآخر في صفحة 208، قال المصنف: ويسلم بائع الرطب بالتخلية. هذا في بيع العرايا، إذا باع تمرا على صاحبه، فإن تسليم التمر الموجود على رؤوس النخل يكون بالتخلية، يخلي بينه وبينها، يكون هذا هو القبض، هذا هو القبض. باعه مثلا تمرا برطب على رؤوس النخل، يعني بيع العرايا، فإذا قبض التمر ليأخذ مقابلها رطبا، فإنه يكون بالتخلية بينه وبينها. وهذا مما استثني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا لكن بشروط، وهذا مما استثني من شرط مبادلة التمر بالتمر. التمر بالتمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، لكن رخص في بيع العرايا. كيف يقبض؟ أخذ تمرا، أخذ مثلا 10 أصواع من التمر، أعطاها إياه على أن يعطيه بدلها رطبا، كيف يقبض الرطب التي فيها النخل؟ قال بالتخلية، يعني يخلي بينه وبينها، هكذا يكون القبض. سؤال 492. نرجع إليه. طيب نأخذ لنا الآن بعض الأشياء أيضا المتعلقة بهذا. أيضا من الأسئلة التي مرت معنا هذا من الأسئلة أيضا يقول: قال النووي رحمه الله تعالى في حال رواته منا إلى الإمام مسلم رضي الله عنه مختصرا، هل يجوز قول رضي الله عنه يعني لغير الصحابي؟ يقال نعم، يجوز أن يقول الإنسان رضي الله عنه ويقول اللهم صل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز أن يقول ذلك. لكن الشيء الذي أصبح شعارا متعارفا عليه أن الترضي إنما يكون على جميع الصحابة، والصلاة إنما تكون على الأنبياء، لكن إذا قيل ذلك من غير أن يكون شعارا على أحد معين فلا بأس، كأن تقول لرجل رضي الله عنك لا بأس في ذلك. يقول النووي: كان أبو أحمد شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية، ما رأيكم في قوله عباد الصوفية؟ طبعا الصوفية نوعان، صوفية حلولية اتحادية، وهؤلاء وقعوا في طوام كبيرة منها أشياء شركية والعياذ بالله، منها أشياء تقع في الشرك الأكبر، وأمور بعضها يخرج من الملة، وليس هو المقصود هنا. الصوفية الحلولية هذا أقول النوع الأول، صوفية حلولية، هذا من الأشياء. طبعا هؤلاء هم الصوفية الغلاة، كمن يستغيثون بغير الله أو يطوفون على القبور أو يعظمون الأولياء فيوصلونهم إلى مرتبة النبوة وفوق النبوة، هذه صوفية حلولية. والثاني صوفية سلوكية، وهم من يغلب عليهم جانب التعبد وقد يزيدون في بعض الأشياء عن الحد المعتاد، الحد المشروع، يغلب عليهم الزهد، يغلب عليهم العزوف عن الدنيا، ويكون عندهم سلامة في باب المعتقد. فلعل المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، وقصده بكبار عباد الصوفية السلوكية للصوفية الحلولية. قوله في رواية الحديث بالمعنى، ما معنى قول النووي رحمه الله تعالى في الذي يسمعه في غير المصنفات؟ أما المصنفات فلا يجوز تغييرها، أي أن الإنسان إذا أراد أن يروي حديثا بالمعنى فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأتي بالحديث الذي رواه البخاري فيحدث أن هذا هو في صحيح البخاري، والناس تكتب أن الحديث هكذا في صحيح البخاري فيرويه بالمعنى من غير أن يشير إلى ذلك، هذا غلط. إذا أسندت حديثا للبخاري والناس تكتب على أن هذا الحديث في صحيح البخاري فينبغي عليك أن تأتي به بحرفه، لأن البخاري أمكن الرجوع إليه وقد دون مصنفه وأتى لك بالحديث ووضحه. الثاني أن يروي الحديث بالمعنى من معذرة، طبعا جاءنا طلب أن الأسئلة لم تكن واضحة يعني بسبب رداءة الصوت، وطلبت إعادة الأسئلة فنعيدها إن شاء الله. لا أدري، أنا سأعيدها وتأكد لي أنت من الصوت. هذه أسئلة، أنا أعيد الأسئلة والجواب عنها. السؤال الأول تقول: قال المصنف: كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن. السؤال: ما معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى؟ المصنف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الشروط التي تكون من أحد المتبايعين، والشروط في البيع نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي ما يكون، يعني منها ما يكون أو من ضوابطها أن يشترط أحد المتبايعين شرطا فيه مصلحة، قد تكون المصلحة للبائع وقد تكون المصلحة للمشتري، ولا تكون فيها مخالفة للشرع، فإذا كان ذلك فهو شرط صحيح. من أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف، والمؤلف رحمه الله وغالب الفقهاء والعلماء إنما يذكرون الضوابط، لكن الأمثلة قد ما يفيضون فيها، لأن الأمثلة لا حصر لها. يعني يمكن أحيانا الضابط الواحد تأتي له بمئة مثال أو مئتي مثال. فمثلا قال: كاشتراط الرهن، يعني كأن يشترط البائع أن يحضر المشتري رهن يضمن به حقه. طيب ما هو الرهن؟ ما تعريفه؟ ما شروطه؟ ما أمثلته؟ هذا يبحث في كتب الفقه. واشتراط الضمين، كأن يشترط المشتري أو البائع أن يحضر المشتري من يضمنه في إحضار المبلغ، أو يكون المبلغ مثلا مذكور أو مدفوع لكن ما يدري هل هو مزور أو لا، فيقول أحضر لي من يضمن حتى أتأكد. وكذلك اشتراط الخيار، كأن يشترط البائع أو المشتري الخيار لمدة معينة، هذه من الشروط الصحيحة. وكذلك أيضا اشتراط تأجيل الثمن، كأن يشترط المشتري أن الثمن مؤجل لمدة أسبوع أو أسبوعين أو يوم أو شهر أو سنة أو غير ذلك، فهذه شروط صحيحة. سؤال آخر: ما معنى وعمد الخطأ؟ أشرنا إلى أن هذا ساقه في الكلام على الديات، وأن القتل ثلاثة أقسام: القسم الأول قتل العمد والدية إنما يدفعها القاتل، والثاني قتل الخطأ والدية تتحملها العاقلة، والثالث عمد الخطأ، وعمد الخطأ هو شبه العمد، وهذا الدية على القاتل على العاقلة. أبو محمد تأكد لي من الصوت. السؤال الثالث: ذكر المصنف أصناف التصرية، ومنها تصرية الجارية، فما معنى تصرية الجارية؟ التصرية هي أن يحبس الحليب في الضرع، فإذا جاء ليبيع الشاه ظن المشتري أن هذا الحليب من ساعة أو ساعتين فقط تكون، ولم يعلم أنه قد حبس حليبها في ضرعها لمدة ليلة أو يوم كامل. أولا هذا فيه نوع من الخديعة في البيع، وكذلك أيضا الأذية للحيوان. وتصرية الجارية، الجارية هي الأمة التي تباع، فقد يأتي ليبيع أمة يملكها ويكون فيها حليب مثلا ترضع، فيبعد ولدها عنها ليظن المشتري أنها وافرة الحليب. وهذا في زمن مضى كانت الإماء والعبيد يباعون ويشترون، ولكن في زماننا لا يوجد، وإن كان حكم في الشرع ثابت، يعني متى ما توفروا وجاءت أسباب الاسترقاق فالرق أمر أتى به الكتاب وأتت به السنة وأجمع عليه العلماء، ولذلك أحكامه موجودة. سؤال آخر، ما معنى الخراج بالضمان؟ هذه قاعدة كبيرة عند العلماء، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في كتاب الرهن، ولها أمثلة كثيرة جدا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرهن: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يركب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. وهذا معنى الخراج بالضمان. فإذا كان عند الإنسان شاة قد رهنها ارتهنها إلى أن يسدد فلانا، أي إلى أن يسدد فلان ما عليه، فله وبدأ ينفق عليها، يعطيها ماء ويعطيها طعاما، فإذا خرج حليبها فله أن يشرب، معنى الخراج بالضمان، خراج بالضمان. كذلك أيضا أمثلة هذا في المعاملات وفي غيرها. سؤال آخر: ما معنى العوضين في صفحة 194 السطر الثالث؟ معنى العوضين هنا أي عوض البيع، أي طبعا الثمن والمثمن هما العوضان، السلعة وثمنها، فلا بد من معرفة السلعة، معرفة المبيع ومعرفة ثمنه. فلو قال أبيع عليك شيئا بمئة ريال ما يصح، ولو قال أبيع عليك هذا مثلا الجهاز الذي بين يديك والسيارة بشيء لا يصح، لابد من معرفة العوضين الثمن والمثمن. قال صفحة 208 قال المصنف: ويسلم بائع الرطب بالتخلية. ما معنى التخلية؟ التخلية يعني أن يمكنه من الشيء، يعني الآن العلماء يقولون قبض كل شيء بحسبه، فقبض المعدود بعده، قبض الموزون بوزنه. طيب العقار كيف يقبضه؟ هل يأخذ الأرض ويشيلها ويعطيها إياه، ولا يأخذ العمارة ويعطيها إياه؟ لا، قبض العقار بالتخلية، يعني يخلي بينه وبينه، قال بعت عليك البيت خلاص خذ المفاتيح، الآن قبضها. أشار المؤلف في هذه المسألة إلى قبض العرايا. العرايا بيع التمر بالرطب، بيع الرطب بالتمر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن التمر لا بد في بيعها من أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، لكن في بيع العرايا خفف فيه. فإذا أعطاه مثلا خمسة أصواع تمر وأراد أن يأخذ بدلها رطبا فلا بأس، ويكون تمكينه منها بالتخلية، يخلي بينه وبين الأصواع التي له على في محلها، والله أعلم. سؤال آخر: قال النووي رحمه الله تعالى في حال رواته منا إلى الإمام مسلم رضي الله عنه مختصرا، يقولون هل يجوز قوله رضي الله عنه لغير الصحابة؟ يقال نعم. العادة التي جرى عليها العلماء أن الصلاة إنما تكون على الأنبياء، فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الترضي إنما يكون على الصحابة، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لا بأس إذا لم يتخذ عادة أن يصلى على غير الأنبياء، لمجيء السنة بذلك في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال للمرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك. فلا بأس أن تقول والدي صلى الله عليه، اللهم صل عليه، أن الصلاة هي الثناء من الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وكذلك أيضا طلب الرحمة، وكما قال تعالى: وصل عليه من صلاتك سكن لهم. كذلك الترضي على غير الأنبياء، الترضي على غير الصحابة جائز، لكن الشعار المعروف أن الترضي إنما يكون على الصحابة رضي الله عنهم. يقولون غير واضح. طيب يا شيخ معنا ترى بقي الآن عندنا درسين بعد هذا. لا ما هو باليوم، اليوم يفوت، يروحون الآن يجيبون لنا الفني وشوفوا الحين رح خليه يبادر، بقي الآن عندنا درسين غير هذا. ما في فائدة، روح خلي احنا الآن سبق للشيء، خليها الآن يحضر. يلا بارك الله فيك. أنا ما أدري الصوت واضح ولا مو واضح. أي راش؟ طيب. ترى يصير أحيانا من المطر جاي السلك الخارجي اللي صار. لا لا أنت مديت والسلك الخارجي، السلك الخارجي عرضة مش لابد يتابع إنه السلك اللي مباشرة للقاعة ذي ما عندك إشكالية، لكن لو أغلقوا القاعة اللي هناك وفصلوه واستخدموا هذه القاعة ما أدري أنا. أنت شوف الآن نكمل ولا ما نكمل؟ أنا سأكمل يعني حفاظا على الوقت إلى أن ترتبون أموركم. السؤال يقول ما معنى المقطع الأخير لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث؟ لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. طبعا أولا الحديث له شهوة، يشتهي الإنسان أن يحدث وأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يرغبه الإنسان. ثانيا الحديث إذا حدث الإنسان ارتبط اسمه باسم أهل العلم، ولذلك الصالحون يرغبون أن يرتبطوا بهذا الأمر. ولعل المراد بالكذب هنا الخطأ، والكذب يطلق على إخبار الإنسان بالشيء خلاف ما هو عليه، فإن كان متعمدا هذا الإخبار بغير الواقع فهو كذب، كذب صريح محرم. والثاني أن يكون لكن تابعوا هذا، والثاني أن يكون إخبار بالواقع بغير الواقع لكن أخطأ فيه، وهذا خطأ لا يسلم منه أحد، وإذا لم يغلب الخطأ على رواية الراوي فإنه يقبل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كذب فلان، أشارت إلى أحد الصحابة لما حدث بقول، لم تقصد أنه تقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه، وإنما أخطأ. ولذا لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، هذا على أحد محملين. الحالة الأولى أن يحمل على الخطأ، وأن الصالحين يحصل منهم الخطأ في الرواية، وذلك أن الغالب على أهل الصلاح والعبادة الاشتغال بالعبادة عن ضبط الحديث والمروي، والحديث كما أنتم مجربوه يحتاج إلى كلفة، كلفة ليحفظ، ثم كلفة ليراجع، كلفة ليدقق فيه، حافظ عليه، يأخذ من الإنسان زمن كبير جدا، يأخذ منه من عمره من يومه من ساعات يومه الساعات الطوال عشان يضبط الحديث، لكنه مأجور. فالمنصرف للعبادة الغالب أن نفسه ما يعني تسمح أن يجلس لمراجعة الحديث وقراءته، فتجده مثلا يشتغل مثلا بالقيام أو بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بغير ذلك، فيقع منه الغلط في ضبط الحديث. فإذا جاء ليروي هو الحديث قد سمعه من شيخه، لكنه ما أتقنه فيقع الغلط. ولذلك بسبب انشغالهم بالعبادة وقع منهم الغلط، لأنهم لم يضبطوا محفوظاتهم فحصل منهم هذا الأمر الذي قيل عنه كذبا. وأيضا يحتمل احتمال آخر، وهو أن هناك من العباد من يقع منه الزيادة في الحديث والغلط فيها والكذب فيها، قد يكون له مقصد حسن لكنه أخطأ الطريق فيكذب بروايته الموضوعات من غير بيانها، لعله أراد أن يرغب الناس أو يرهبهم كما هو معروف في كتب الموضوعات، هذا لا يجوز. ولذلك العلم إنما يؤخذ عن أهله، ليس صلاح الإنسان مبررا لأن يؤخذ عنه العلم، ولا كونه سمع العلم أو حضر الدروس فترة من الزمن ولم يحافظ عليها ولم يتقنها مبررا أن يؤخذ عنه العلم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن يكون من يؤخذ عنه عرف بأخذ العلم طالبا، وعرف بإتقانه بعد ذلك، وعرف بارتباطه، لأن هذا تبليغ عن رب العالمين. ولذا العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء مبلغون وموقعون عن رب العالمين، فلا بد من العناية بمن يؤخذ منه. أيضا قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يسن زيادته وبركاته في السلام في الصلاة. وفي سنن أبي داود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما حكم زيادة وبركاته في السلام؟ أولا، روى التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 صحابية، كلهم لم يذكروا زيادة وبركاته، وإنما يشيرون إلى التسليم، ومنهم من يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن جاءت زيادة وبركاته في حديث وائل بن حجر في رواية من رواياته أخرجها أبو داود وبعض أهل السنن، وفيه أنه كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومذهب الشافعي وأحمد أن زيادة وبركاته جائزة لكنها غير مستحبة، جائزة غير مستحبة. سبب الجواز ورودها في بعض الروايات، وعدم الاستحباب لأن أغلب الذين نقلوا تسليمه عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، فهذا هو المقصود. ولذلك للإنسان أن يقولها أحيانا، لكن السنة أن يداوم على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه. سؤال آخر: ما معنى ورجع القهقرى؟ فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء، ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف ولا يتحرفها، ما معنى ذلك ورجع القهقرى؟ رجع القهقرى أن يكون الإنسان مثلا يصلي فأراد أن يرجع، احتاج للرجوع من الصف الأول للصف الثاني لغرض من الأغراض، كأن مثلا يسقط طفله فيريد أن يقرب منه، أو يطرق الباب فيريد أن يفتحه. استقبال المصلي القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك إذا أراد أن يرجع يرجع القهقرى، يعني يخطو خطوات ووجهه إلى القبلة وصدره إلى القبلة، فيخطو خطوات إلى الخلف، هذا معنى رجع القهقرى، يعني إلى الخلف. هل يجوز الجهر بالنافلة إذا صلى وراءه من يصلي صلاة الفريضة؟ لا بأس في ذلك، إذا صلى نافلة وخلفه من يصلي العشاء فريضة لا بأس أن يجهر، نافلة يجوز أن يجهر بها سواء كان خلفه من يصلي الفريضة أو يصلي وحده، لا بأس في ذلك. سؤال: هل من صلى على الجنازة لم تحصل له تحية المسجد كما قال النووي؟ نعم، الأظهر أن صلاة النافلة عفوا أن صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع، ولذلك لا تجزئ عن تحية المسجد. سؤال: إذا كنت بمكة هل الأفضل أن أقصر وأترك النوافل أو أقصر وأتنفل لفضل مضاعفة الأجر بمكة؟ أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا سافر قصر الصلاة وترك الرواتب، ترك الرواتب. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت يا ابن أخي لو كنت يعني مسبحا يعني مصليا الرواتب النوافل لأتممت صلاتي. والسنة والأفضل أن يتابع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه إذا صلى الإنسان في مكة فما دام أنه مسافر يترك الرواتب، لكن يبقى التنفل المطلق. النفل المطلق له أن يصلي ما شاء بين الأذان والإقامة، صلي ما شئت بعد الصلاة، صلي ما شئت في النهار في الليل، لك أن تصلي ما شئت. كذلك أيضا سنة الضحى باقية، كذلك الوتر باقي. وإنما الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنن الرواتب، لأنه قصر الفرض، فمن باب أولى أن يخفف في النفل التابع له. وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سؤال آخر في: هل يجب الحجاب عن الأعمى؟ هذا في صفحة 108 في الجزء العاشر، على حديث أم سلمة، أو عفوا لما فاطمة بنت قيس قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها أن تحتجب في بيت ابن أم مكتوم. هذه مسألة العلماء تكلموا عليها، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى أم لا؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أن الأعمى لا يحتجب منه لأنه أصلا لا يبصر، فما فائدة الحجاب وهو لا يبصر؟ والثاني، مسألة الثانية، هل يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل الأجنبي أم لا؟ بمعنى هل يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الأجنبي وتكون كالرجل الذي لا يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقول قولين. القول الأول أنه يجب على المرأة أن ألا تنظر إلى وجوه الرجال الأجانب مطلقا. والقول الثاني هو الأظهر، أن المرأة الأولى لها ألا تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي لعموم قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لكن ذلك ليس بواجب، بمعنى لا يحرم عليها أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي إلا إذا خافت الفتنة به. فإذا خافت الفتنة فهنا يقال الأمر بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن على الوجوب. فيكون الأمر في الآية جزء قد يحمل على الوجوب في حالات، وقد يحمل على الاستحباب. فإذا خافت الفتنة بهذا الرجل الأجنبي وجب عليها أن تغض بصرها عنه، وكذلك النظر إلى وجه الأجنبي بشهوة يحرم. أما إذا لم تخاف فهذا من المباحات والله أعلم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في حق الرجال ما لم يشدد في حق النساء، وكانت النساء يحضرن مجالسه صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني يصلين معه ويمشين في الأسواق، ولم يأتي التأكيد على النساء كما جاء على الرجال. وكذلك أيضا لم يؤمر الرجال بتغطية وجوههم كما أمرت النساء. فالأظهر والله أعلم أن المرأة إن كان نظرها إلى الأجنبي بشهوة فهو محرم، وكذا إذا خافت الفتنة فإنه لا يجوز لها أن تنظر إليه. أما إذا لم يكن ذلك فإنه يجوز، والأولى لها أن تغض بصرها، لأن أقل أحوال غض البصر إذا لم يكن ثم فتنة أن يكون على الاستحباب، والله أعلم. ما معنى قال: ومثله الغرة في الجناية على الجنين؟ ما معنى الغرة؟ الغرة هي العبد أو الأمة الذي يدفع. ولذلك إذا ضربت امرأة حامل فسقط جنينها ففي فديته غرة عبد أو أمة. نقول نعتذر حقيقة عن ما حصل من الإشكال في الميكروفون، وكان في النية أن نأخذ بعض الأبواب التي يعلق عليها وتشرح شرحا مجملا توضح بعض المصطلحات فيه، ولعل الله ييسر ذلك في وقت لاحق. الوقت انتهى، ويمكن الوقت الذي أخذه إعادة بعض الأسئلة أخذ وقت الأبواب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.